بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كرم بني آدم وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا أحمده سبحانه وتعالى وأشكره بكرة وأصيلا وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فمع الدرس الحادي عشر من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية بعنوان ما تكون فيه الواو علامة للرفع، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أخبر هنا رحمه الله أن الواو تكون علامة للرفع وتنوب عن الضمة في موضعين اثنين، أولهما جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم قالوا في تعريفه: ما جمع بواو ونون في حالة الرفع، وبياء ونون في حالتي الجر والنصب، من كل عالم مذكر عاقل خال من تاء التانيث، قيل ومن التركيب، وكل صفة كذلك مع كونها ليست من باب أفعل فعلاء كأحمر حمراء، ولا من باب فعلان فعلاء كسكران سكرا، ولا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وجرح. هذه هي حقيقة جمع المذكر السالم، ولا شك أنها حقيقة شاملة جامعة مضطردة ومنعكسة. قال صاحب الفريدة: وارفع بواو وبيجرر وانصبا، سلم جمع بشروط تجتبى، من عالم أو صفات المذكر ذي العقل من تاء وتركيب عاري، ليست كأحمر ولا سكران ولا صبور وجريح بانا. ومثال جمع المذكر السالم قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، وإعرابه كما مر: قد حرف تحقيق، وأفلح فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة في آخره، والمؤمنون فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضم. المؤمنون جمع المذكر السالم، مفرده مؤمن، فهو مرفوع بالواو النائبة عن الضم، والنون في آخره، النون التي تكون في آخر جمع المذكر السالم سواء كان مرفوعاً أو منصوباً، وكذلك التثنية، هذه النون تستقل بالإعراب، يقال فيها عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد، وإن شئت قلت زائدة لدفع توهم الإضافة والإفراد. حفظنا عن شيخنا جزاه الله عنا خيراً هذه الأبيات: والنون في تثنية الأسماء وجمع سالم بلا امتراء، يقال فيها عوض عن حركة في مفرد يحفظ هج المعرفة، وهذا عند نجل مالك وهن، وقيل عن وهم إضافة أبا. والموضع الثاني الذي تكون فيه الواو علامة للرفع نيابة عن الضمة الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة قالوا في تعريفها: ما دل على أبوة أو أخوة أو قرابة أو صحبة أو جارحة، واشترطوا لإعرابها بالحروف شروط، اشترطوا لها شروطا، منها أن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا مثناة ولا مجموعة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وأن لا ينسب إليها. أن تكون مكبرة نحو أبوك وأخوك، لا مصغرة نحو أبي وأخي، فإذا كانت مصغرة فإنها تعرب بالحركات لا بالحروف، وأن تكون مفردة لا مثناة، فإذا كانت تثنية فإنها تعرب إعراب التثنية، ولا مجموعة نحو آباء فهذه تعرب بالحركات، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم بخلاف أبي وأخي، وأن لا ينسب إليها نحو أبوي. قال بعضهم وهي أبوك وأخو عثمان وذو وفوك وحمو عمران، والحمو من أقارب الزوج اشتهر، وقيل بالعكس ولكن قد ندر، وختن قريب زوجة عرف، والصهر عم الجنبين فأضف. والبيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة من ملحة الحريري. ومثال الأسماء الخمسة هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وإعراب هذا المثال هذا الهاء حرف تنبيه، وذا مبتدأ مبني لأنه اسم إشارة، وأبو خبر مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه اسم من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه ما قبله مبني لأنه ضمير، وهذا الضمير للمخاطب لكونه كافا. قال بعضهم والكاف للخطاب حيثما أتى، والهاء للغيبة أيضا ثبت، وهو للمذكر إن كان مفتوحا، وللمؤنث إن كان مكسورا. قال بعضهم كف الخطاب إن يكن للذكر فافتح، وعكسه بكسرة حري. وهذه الكاف من ضمائر النصب والجر معا. قال بعضهم فياء نفس ثم كاف ثمها، فياء نفس ثم كاف ثمها للجر والنصب فحققنها. وأخوك في المثال عاطف ومعطوف على مرفوع مرفوع، وعلامة الرفع فيه الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف مضاف إليه ما قبله، وباقي الإعراب واضح يقاس على ما تقدم. وكذلك وحموك، إلا أن الكاف في حموك يكسر لأنه خاص بالمؤنث، وفوك وكذلك ذو، كل هذه إعرابها واضح كما قلنا في المثال الأول. فإلى هنا انتهى الدرس الحادي عشر من هذه السلسلة المباركة، ويليه درس جديد بعنوان الموضع الذي تكون فيه الألف وكذلك النون علامة للرفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.